قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا لا أعرف عن هذا الأثر، الأثر هذا لا أعرفه، ولكن يعني الأدب مع العلماء ومع أهل العلم يعني من القديم من عهد السلف الأول فيه بيان وفيه تنبيه على أنهم يجب أن يتأدبوا مع العلماء، وكتب في هذا علماء كتبا كثيرة، الحافظ الإمام الخطيب البغدادي الجامع الأخلاق الراوي دار السامع، ابن عبد البر كتاب جامع بيان العلم وفضله، نعم، وغيرهم كتب من هذا الكتاب كثير من العلماء. الإمام البخاري له كتاب في الصحيح من كتب الصحيح، يعني من أبوابه من الكتب الموجودة في كتابه الجامع الصحيح كتاب العلم، وفيه جملة من الآثار وذكر بعض الأقوال عن بعض الصحابة في تدل على الأدب مع العلماء. الآداب عموما تنقسم أدب للعبد مع ربه، وأدب للطالب مع شيخه وأستاذه، وهذا العلماء وأهل العلم، وأدب للطالب مع نفسه، وأدب للطالب مع أخيه وإخوانه، نعم، هذه جملة الآداب. ولو أردنا أن نفصل لكان لكل واحد منها تحتاج إلى لقاء. الأدب مع الله جل وعز أعظمه تحقيق العبودية لله جل وعلا، وأنه إنما يزداد بهذا العلم خشية من الله جل وعز وتحقيق العبودية والتوحيد له جل وعلا. وإذا ما خلا بينه وبين ربه لا ينتهك الحرمات، إذا ما خلا ولم يكن معه أحد فلا ينبغي له ولا يجوز له، هذا من الأدب مع الله أنه لا ينتهك الحرمات، فيقول لا يراني أحد، نعم، فيجب أن يعظم الله بالسر والعلن، نعم. ولهذا ترك المعاصي لا يقوى عليه إلا صديق. لماذا قيل صديق؟ من هو الصديق؟ يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال أعمال البر يعملها البر والفاجر، أعمال البر يعملها البر والفاجر، أما ترك المعصية فلا يقوى عليه إلا صديق. ترك المعاصي إيش يعني؟ ماذا يعني بهذا الكلام؟ نعم، قال أعمال البر يعني أعمال الطاعة، أعمال ماذا؟ الطاعة، يعملها البر والفاجر يعني المؤمن وغير يعني صاحب المعصية وصاحب الطاعة. أعطيكم مثال، في رمضان يعني الهمم تعلو في الصدقات والنفقة على المساكين، ينفق الطائع وينفق أيضا العاصي، بل تجد المساجد تمتلئ ببعض العصاة يصلون مع الناس، هذه أعمال بر يعملها البر والفاجر. أما ترك المعصية والإقلاع عنها حتى في الخفاء فهذا لا يقوى عليه إلا صديق، صدق مع الله جل وعز، جاهد نفسه في تركها، هذا من الأدب مع الله جل وعز، نعم. ومن الأدب مع الله جل وعز أن لا تقول عليه ما لا تعلم. شيخ أولا said first of all said that he hadn't heard of this أثر. He said however this is very important that books have been written about the adab with the ulama, and the books have been written that Imam Bukhari has written about it, and Imam Baghdadi have written about it, and others have written, many of us salaf have written about the adab of the people with the ulama and how it should be. But he said that if you talk about adab period, the adab, or the types of adab, the main parts are the adab of the servant with his lord. It begins there. And the adab of the talib with the sheikh, the adab of the student with the sheikh. And then the adab of the student with his own self. And then the adab of the student with his brother. He said, this is the foundation of the types of adab that are required. And so the sheikh said, if we were to do each one of these, every one singularly would take a particular meeting to go through it, every last one. The sheikh began, habibullah ta'ala, by speaking about the adab of the servant with his lord. And he started by saying the adab of the servant with his lord is based upon the reality of his ubudiyyah, the reality of his servitude to Allah subhanahu wa ta'ala, and that he fears him. And he said that he serves him and that he fears him. And he said that it is important that the servant be a siddiq, or that it's necessary that the servant doesn't do something in secret that will lead to sin. He said, this person is a siddiq. He said, what is a siddiq? He said, a siddiq is someone who, when he's alone, doesn't say, no one can see me, so I'll do this. He says, he does what he does in the open, he does that same thing in secret. He's not a secret sinner. So he said, he does ta'a. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, in his book, Jami' Ulum al-Hikam, talked about the person of Siddiq, and he said that everyone, for instance, that a birr wal-fajr, a person can only be good, and the one who does sin, that these two kinds of people, that they both worship Allah subhanahu wa ta'ala. That they both do ibadah. He said, but the siddiq is different. So he says, for instance, Shaykh Habibullah ta'ala said, for instance, in Ramadan, that you see that everybody fast, the birr fast and the fajr fast. He said, who gives sadaqah? He said, the person who's good, he gives sadaqah, and the one who commits sin, he gives it. He said, the masjid is full of people and everyone is praying and fasting. He said, but the siddiq is the one who leaves a sin in secret. So when all the things that we can see, the open things that we can see that people can see, he said, during the time in sir, he said, this one does the same thing in sir wa alaniya. He's the same whether it's secret or whether it's in open. He said, the other thing is that the person, his adab with Allah subhanahu wa ta'ala is that he's not supposed to speak about Allah without knowledge. This is the proper adab with Allah subhanahu wa ta'ala, not to speak about Allah without having knowledge about what one speaks about when he speaks about Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.